إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ به منك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا وتقبل دعاءنا. وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين، دعوناك فاستجب لنا كما أمرتنا، دعوناك فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك من الخير عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم اجعلنا من السعداء الفائزين المقبولين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى وبعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإنه يوم ميمون وإنه يوم مشهود، يوم أن حافتنا الملائكة بإذن الله تعالى، وخاصة في هذه الليالي الرمضانية. الحمد لله، يوم أن أشرقت فينا نجوم من نجوم عالمنا الإسلامي، وخاصة بحضور مشايخنا من إخواننا من منارة الإسلام الأزهر الشريف بمصر أم الدنيا الشقيقة لدينا. وأيضا نتشرف طبعا بحضور المشايخ وحضور سيد نائب رئيس مجلس الشعب دكتور ذو الكفل حسن، وأيضا الإخوة الحضور رحمنا رحمكم الله. الحمد لله، pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat Isya, tadi diimami oleh Syekh Ahmad, beliau dari Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah, malam ini telah mengimami kita salat Isya. Jazakumullah khair, barakallahu fi, Allah yahfadhu, insyaallah yudhaif ujrahu dunia dan akhirah. Dan witir sebelumnya tarawih telah kita tuntaskan juga. Kita bermohon pada Allah semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini seperti kami sampaikan dan kami janjikan di pertemuan yang lalu, akan menjadi malam-malam penantian kita, malam-malam penentuan kita dalam menyempurnakan ibadah Ramadan di tahun 1442 Hijrah. Telah terbuka gerbang 10 malam terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang bahkan dikhususkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, supaya diminta kita untuk mengencangkan ikat pinggang. Dalam rangka menyambut hadis Nabi tadi, maka kemarin saya umumkan insyaAllah mulai di malam hari ini, kami mohon izin juga kepada DKM untuk lebih memotivasi meningkatkan ibadah kita, menghadirkan insyaAllah para masyayikh dari Timur Tengah dan dari Al-Azhar Al-Sharif sudah bergabung malam ini bersama kita untuk bisa memotivasi kita meningkatkan ibadah di hari-hari terakhir Ramadan, dan semoga Allah pertemukan kembali di tahun yang akan datang. Kita bagi insyaAllah agenda kita kepada beberapa bagian, khususnya di malam hari itu akan terbagi pada dua bagian, malam ganjil dan genap. Qasim insyaAllah baramijana fi layali ramadhaniya khasatan insyaAllah ila qismaini hasba syafa' wal witr fi ayami ramadhaniya al-mutabaqiyah. Jadi di jangan ada yang amin nih, ini saya terjemahkan ke bahasa Arab supaya syaikh kita juga paham, jangan sampai saya bicara bahasa Arab amin gitu. Kita dibaca surah Al-Baqarah, minan dhalin, itu bukan Al-Fatihah. Ini saya dengar ada yang amin di belakang. Baik. طيب عندما قرأ الإمام لسورة البقرة في آية الحج قال الضالين وفي أنا سمعت صوتا وراء أمين. طيب. Jadi teman-teman sekalian, bapak ibu hadirin, di malam-malam genap, ya, ففي أيام الشفع إن شاء الله سيكون معنا مشايخ الأزهر يتحلل الليل بالمحاضرة. Jadi akan mengisi di malam-malam genap. Ini sekarang malam ganjil. Jadi nanti malam genapnya, insya Allah akan hadir tiba bersama kita setiap satu dari Syekh Al-Azhar. Jadi ini sudah kami desain sampai akhir malam Ramadan. Jadi nanti kita kan belum pernah ada ta'lim, ya, belum pernah ada tausiah pada tarawih. Ini langsung begitu mau tausiah, buka sedikit buat motivasi kita, Allah kasih langsung dari Mesir gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti mulai besok khusus malam genap saja. Malam genap saja setelah tarawih, witir. Nanti insyaallah bersama kita 30 sampai 40 menit, sebetulnya 20 menit, cuman 20 menit lagi buat terjemah gitu. Ya. Kecuali kalau mau bahasa Arab aja semua 20 menit. Ana qultu lil jama'ah haqiqah yani 20 daqiqah, lakin bi haja ila tarjamah id mudha'afa yakunu 40 daqiqah. Illa idza kana ila kanat lil jama'ah yani insyaallah jadat al-lugha al-arabiyyah fi al-mustaqbal fayaqfi yani bil lugha al-arabiyyah insyaallah ya takun al-muhadarah qayyimah bi idznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti temanya akan disesuaikan dengan kebutuhan kita setelah selesai tarawih, witir biar agak tenang dulu, ya. Jadi nanti suasananya santai. Bila nanti ingin dapat ilmu, jarang-jarang dari Mesir langsung. Jadi manfaatkan, dihormati, karena sudah tiba, kita terpilih ini. Di antara sekian masjid, tidak mudah mendatangkan para masyayikh lima langsung sekaligus. Ya, nanti setelah sholat, insyaallah akan dilangsungkan tausiah singkat, terjemahkan, ini ada tanya-jawab. Ya, jadi nanti antum bertanya, syekh yang jawab. Atau mungkin kalau enggak ada pertanyaan, syekh yang bertanya, antum yang jawab gitu. Baik. Fi su'al wal jawab fi as'ilah minal jamaah insyaallah. Law lam takun fi as'ilah fa minasy syekh fi su'al fal jamaah rubbama tujib. Baik. Diterjemahkan supaya ikut ketawa gitu ya. Jangan sampai kita aja yang ketawa, depan juga senyum gitu. Supaya seimbang adil lah. Jadi insyaallah mulai besok ya. Jadi diseling ghadan insyaallah nabda ghadan 21 bil lail tabanakunu syafa'. Besok malam ke-22, malam 24, malam 26, malam 28, malam 30. Sedangkan untuk malam ganjil seperti saat ini, maka dicukupkan sholat sebagai persiapan malamnya kita, menunaikan kembali, menghidupkan malam-malam untuk menunaikan sholat dan bermohon kepada Allah. Jadi khusus malam ganjil, nah khusus yani fi ayyamil witr, fi layalil witr, bis shalah ba'din bil qiyam, bil lail insyaallah, nah khusus bi du'a lillahi subhanahu wa ta'ala. Taban hadha maftuh liman yurid an yusyarik wa yusalli wala illa yad'u. Ini terbuka siapa yang ingin salat atau berdoa atau khusus tilawah, tidak ada masalah. Cuma agenda kita supaya ada penyesuaian dan tertib. Nanti kami pun siapkan imamnya dari Ummul Qura. Ya, untuk malam nanti insyaallah. Dari Ummul Qura dari Mekah, yaitu siswa kita Indonesia yang kuliah di Mekah. Yani talibun Indonesia alladhi yadrusu huna fi Makkah wal an fi athna' al ijazah wa la ya'ud li Indonesia bil ijazah wa shala al ams wa insyaallah yusalli bina bil lail. Jadi nanti imam kita juga, Imam Ustaz Aulia, sudah sampai di sini. Nah, untuk besok nanti dari Yaman, itu Yaman asli, bukan siswa kita orang Yaman di sana. Saya sudah kontak, jadi dari Yaman di sini besok imamin untuk tarawihnya yang dari Yaman insyaallah. Nanti kita selang-seling malam 23 itu kembarannya Syekh Sudais yang akan mengimami, ya, Ustaz Zaki namanya, Nur Syarifuddin Zaki. Tapi insyaallah iramanya, suaranya semua mirip Syekh Sudais, yang kalau beliau ngimamin di YouTube mungkin kena klaim copyright, ya, dari saking miripnya gitu. Nanti insyaallah bersama kita malam 23, malam 25 supaya menikmati kita malamnya untuk ibadah. Fa nurid an nu'rifakum insyaallah fi hadhihi al-lailatil mubarakah bi hadhuri masyayikhina min al-Azhar al-Sharif wa hum al-bi'tha taban huna fi Indonesia. Hunaka man aqama huna muddah sanah aw sanatain, فزاده فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم جميعا إن شاء الله ويضعف أجورهم ويخلص قلوبهم لمدة أيامهم الدعوية هنا في أندونيسيا. فطبعا دائما عندما كنت في مصر فدائما أتساءل ما الإخوة هناك يعني والإخوة يقول الحمد لله يعني أهلا وسهلا في أم الدنيا. فسألتهم أين أبوها واستغربوا فتساءلوا فقلت أبوه في أندونيسيا. هذه إشارة إلى الأمور الشقيقة وود بين الأندونيسية ومصر الشقيقة. فهمتم؟ تidak. Paham? Tidak. Jadi saya sampaikan tadi Mesir itu selalu mengatakan ibunya dunia. Jadi saat saya ke Mesir itu 2006, saya disambut selamat datang di ibunya dunia. Saya tanya mana bapaknya? Ya, maka mereka juga bingung mana bapaknya. Saya bilang bapaknya Indonesia. Jadi ketika Syekh Al-Azhar datang ke sini, ini para masyayikh datang dari ibu dunia menuju bapaknya. Ya, gantian sekarang antum yang senyum kan? Tadi kan depan. طيب قبل أن نعرفكم بهذه المشايخ الفاضل فيكون معنا أيضا السيد ذو الكفل حسن malam hari ini. Kita juga pembukaan ini alhamdulillah termasuk Mira Ma'had Islam Rafi'atul Akhyar dihadiri ini MA ya Dr. Hanus Ustaz ذو الكفل حسن MA ya Muslim Abadi peserta itikaf abadi di Masjid Al-Lisan. Jadi ini sudah kangen dengan Al-Lisan ya, di kepalanya sudah terngiang Al-Lisan dari 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu ya. Mudah-mudahan tidak hanya kangen saja tapi juga insyaallah menjadi bagian dari jemaah kita yang bisa aktif ya, aktif terhadap renovasi masjid ya, aktif juga terhadap ya keadaan fasilitas masjid insyaallah ya, bukan tidak cukup dengan amin, nanti tolong DKM diberitahu ya kalau kira-kira ada yang perlu dikondisikan. Tapi beliau alhamdulillah hadir. Pak Zul, terima kasih boleh bisa menyapa ke jemaah. Bisa ini izin ya, ini Pak Zul sudah ada di sini. Bergabung juga nanti ada Wali Kota Bengkulu ya, akan hadir di sini juga ya. Beliau dapat informasi katanya ini masjidnya menyenangkan ya, sampai juga informasi keluar ingin tahu di sini silaturahim ya, kita terima namanya tamu mau datang alhamdulillah. Semoga Allah muliakan, jaga dan istiqamah dalam kebaikan ya. Saya selalu sampaikan istiqamah. Kalau istiqamah sudah ada di rumah, tapi istiqamah dalam pekerjaan itu yang paling penting dilakukan. Tayyib ma'ana insyaallah Syekh Al-Hasan. فليتفضل ممكن الشرف بنا يعني أن تقوم وتواجه للجماعة ليتعرفوا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجادوا مباشرة اللغة العربية يعني ما شاء الله. عليكم السلام. إني شيخ حسن الحمد لله bersama kita المتخصص في الفقه. Jadi beliau ini spesialisasi di bidang fikih ya, di bidang fikih. Ini mirip-mirip ini Zulkifli Hasan itu pakai Zulkifli, ini Syekh Hasan saja. Ini Syekh Hasan, insyaallah Syekh Hasan yakunu ma'ana yani fil muhadara fi layali ramadhaniyah, taban fi tawqit khas insyaallah. Ada jadwalnya khusus kita perkenalkan ini Syekh Hasan akan membahas tentang fikih. Dari sekarang tolong cari-cari pertanyaan masalah fikih apa saja kecuali poligami, nanti silakan ditanyakan ya. Baik. Fadhal yani jazakallahu khair. فيكون معنا أيضا دكتور علي شيخ علي الحمد لله لدكتور علي شيخ علي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته متخصص في اللغة العربية specialisasi bahasa Arab fasih ya. وإن شاء الله beliau juga akan memberikan nanti materi-materi keilmuan pada kita, nanti diatur jadwalnya setiap malam-malam genap. جزاكم الله خير دكتور علي شيخ علي ويليه الحمد لله أن يعني صوتا سمعناه يعني في صلاة العشاء صلى بنا في العشاء شيخ أحمد المذكور اسمه مرة واحدة في القرآن الكريم من بعد اسمه أحمد. فضل مشكورا الدكتور شيخ أحمد المتخصص في علوم القرآن. السلام الله وبركاته. إبو إبو jangan kelamaan ngelihat ini beliau di spesifik bidang ulumul Quran. Jadi tanya semua tentang Quran silakan. Ya, al-al di Quran, fikih apanya silakan Syekh Hasan ikun ma'ana insyaallah hasba tertibil jadwal. Besok, gadan tu besok ya, gadan insyaallah ya. Besok beliau jadwalnya. Baik, jazakumullah khair. Wa yalihi alhamdulillah Syekh Mustafa ikun ma'ana aidan. Nah, ini ya, Syekh Mustafa masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna Allah astafa Syekh Mustafa yakun ma'ana hadhihi al-lailah للمحاضرة وليس للأخرى للمحاضرة ويرتب الجدول إن شاء الله هنا. فبليو متخصص في الحديث ya, الحديث. Jadi nanti hal-hal terkait dengan hadis silakan tanyakan. وجزاكم الله خير شيخ مصطفى. وطبعا ايضا سوف يكون معنا دكتور الشوقي ونحن نشتاق اليه حقيقه شوقا عظيما وتحيه اليه، ولكن لم يكن معنا في هذه الليله، لكن ندعوه ان شاء الله مهما لم يكن معنا، لكن هو معنا قلبا وقالبا لو لم يكن معنا مكانا. Jadi hari ini enggak sempat bersama kita, ada yang kelima namanya Dr. Syauqi, dan beliau insya Allah akan bergabung bersama kita juga, akan diaturkan jadwalnya, tertibnya. Dan paling singkatnya begini, teman-teman tinggal nanti dengarkan ya, nanti insya Allah ada terjemah juga. Apa-apa yang mau ditanyakan kumpulkan dari sekarang, kesempatan yang sangat mahal. Wa mustamilil kiram alladhi tawassal ma'ana fi tawassul ijtima'i fi qanat Sari Hidayat Official, fa insya Allah yakun ma'akum aydan khilali ayam ramadhaniya, silsilah ramadhaniya تكون من مسجد الإحسان من بكاسي مباشرة من أندونيسيا. يا ربما قد يشارك معنا إن شاء الله، وشارك معنا الإخوة من خارج أندونيسيا سواء كان في أمريكا السلام عليكم، وأيضا من إنجلترا، وأيضا من دول آسيا الشقيقة يا من ماليزيا وبروني دارالسلام، من كوريا ومن اليابان. فتفضل يعني إن شاء الله تشارك معنا في هذه الأيام الرمضانية، خاصة من الحلقات مع المشايخ الأزهريين. فطبعا أيضا يعني نفتح لكم إن شاء الله باب التساؤلات، سؤال والجواب، لو عندكم بعض التساؤلات حول الموضوعات الرمضانية حسب طبعا موضوع المحاضرة المطروحة لديكم قبل اليوم إن شاء الله، نطرح لديكم الإعلان، فأنتم تستطيعون أن تطرح الأسئلة وتضع مثلا في الفسحة مفتوحة إليكم، فإن شاء الله نسحب الورقة ونقدم للمشايخ للإجابة. kita sedang live hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi saya sedang menyapa pemirsa di luar. Ya, jika ada yang memang bergabung bersama kita nanti insyaallah di waktu-waktu kita ta'lim muhadharah, silakan bisa bergabung, dan nanti kami berikan juga ada flyer, kolom pertanyaan kalau ingin diajukan silakan. Ini biasanya ada dari Amerika. Jadi ini dari Al Ihsan langsung disaksikan nanti dari Amerika. Ada dari Inggris, kita ada 20 negara cabang dari STWH yang bergabung, ada dari Korea, dari Jepang, dari New Zealand, dari Kanada. Boleh nanti menyantumkan pertanyaan ya, dan insyaallah di sini ada jawaban langsung dari Masjid Al Ihsan diwakili dari Syekh Al Azhar. Baik, untuk malam hari ini Bapak Ibu sekalian itu yang diumumkan. Ya laisa hunalika muhadarat wala sual wal jawab fi hadhihi al-laila. Fahimtum insyaallah? Paham? Paham ya? Baik. Tatabba annaka qa'ida fil Qur'an al-Karim ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ya orang-orang beriman, sepanjang masih paham, ya kalau sudah paham jangan banyak ditanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan menjadikan yang paham tadi menjadi semakin tidak paham nantinya. Ya, paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih untuk malam ini. Malam nanti kita mulai 2:30 ya. 2:30. Saya ulangi lagi, malam dimulai jam berapa? 2:30, satu juz. Insyaallah, ya. Siap ya? Atau nambah 2 juz? Satu juz ya. Satu juz insyaallah nanti disiapkan. Mohon izin, kita dinamis ya. Artinya dari luar kalau untuk tarawih, untuk malam terbuka khususnya dari warga komplek kita manfaatkan. Sedangkan i'tikaf nanti dinamis saja sifatnya, untuk agenda-agenda ini saja. Yang khusus nanti kami khususkan sesuai dengan agenda masjid. Dan mudah-mudahan di malam hari ini Allah berkahi kita semua, menerima ibadah kita semua, merahmati kita semua. Sekaligus saya meluncurkan juga Mira Ma'had Islam Rafi'atul Akhyar, yang Bapak Ibu boleh juga bergabung untuk belajar di dalamnya secara online insyaAllah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tad'a 'alaina fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati fiha laka ridan nafiha lana as-salah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana ya Allah sahiban lana fid dunya wa shafian lana fil akhirati ya arhamar rahimin. قبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah muliakan kita. Malam nanti kita 2:30 insyaallah menaikkan salat. Saya akan imami untuk witirnya insyaallah. Dan besok sekali lagi untuk tarawih nanti menyesuaikan ya imam yang kita. Karena nanti ada kunjungan juga dari imam dari Yaman, mudah-mudahan bisa bergabung. Tarawih dari Yaman, ceramah dari Mesir, masya Allah ya. Dan pengumuman dipimpin Pak Hudri dari sini ya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.